yaratino ardang ardang hey izleyit gün duhuy urdikin aratino tegrater mitiskinan anni hasan amuyan tudrikh farid tuzan ahla sayyidi tikan يكودي كان أغل جام بس خطرنا يسدون أكي غسكرنا سردون أصبح أردن واو إزدايد جنوده هاي واو إزدايد جنود هاي وردني كينا رات جنود واو يغرد درم تسجنان وهني حلسنا مجان ندري غفاريد تزان متيس نرو البال يكوتي كان أغل جمع هاي يا بيا متيس نرو البال يكوتي كان أغل جمع بس خطرنا يسدون أكي غسكر ناسر دون أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم أردم هيا يجلال غلان يجلاغ العقل دو دار واي هيا يجلال غلان احلى وش نفوق رزم يا عدي انا نتزان من يغرن نصر صدار واك دم من يدي السودان سيغزر بنقينا صدار نختي السم الدود راري رزاص رفوس نغضار كذا مني دي السودان سيغزر بقينا صدار نختي السم الدود راري رزاص رفوس نغضار أصبح كدم ميوت القنديل وكدم ميوت القنديل وكدم ميوت القنديل يفكي النفوس يبرين يشتا يشيني قشدرن يشيدو كانو مزيل ينخبى لا ريت نقان ورسول يسن ما يجرى وينخبى لا ريت نقال ورسول يسن ما يجرى يا ليل يا بايا يا دم يود القنديل يفكينا نفوس يبريل اشتا يشينا تشتن الشيدو كانو مزيل الخطة لا ريت نكال ورسول يسن ما يجران اصبح اصبح